الله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج محشنا محمد. مسوغات الابتداء بالنكرة، قلنا أن المصنف على كل حال قال الضابط في هذه المسألة هو حصول الفائدة، إذا حصلت فائدة فيجوز الابتداء بالنكرة، إذا ما توجد فائدة، إذا ما تحصل فائدة لا يجوز. والمتأخر رأوا أن ليس كل أحد يهتدي إلى مواطن الفائدة، لذا جاء النحاة وذكروا هذه المسوغات، لكن بين تفريط وإفراط. لذا يقول أنا أخذت جانب وسط وذكرت 10 من هذه المواضع والمواطن، لكن تعال شوف شو سوت العشرة فيها. الموضع الأول إخواني، الأمر الأول من الأمور التي تسوق الابتداء بالنكرة أن تكون النكرة موصوفة، نكرة موصوفة لفظا أو تقديرا أو معنى، يعني الصفة تارة أن تكون ملفوظة وتارة أن تكون مقدرة وتارة أن تكون معنى، يعني النكرة المبتدا بها تتضمن معنى ماذا؟ معنى الوصف على ثلاث أشكال. مثلا عندما نقول رجل مؤمن في الدار، هو هذا رجل نكرة جاد الابتداء بها لأنها موصوفة، رجل مؤمن نقول، أو لا عائشة ولا عبد مؤمن خير من مشرك، لا عبد مؤمن، عبد مؤمن هذا نكرة، ماذا نكرة؟ موصوفة لفظا. بعد ذلك يذكر مثال يقول هذا أيضا من باب وصف النكرة بصفة ملفوظة، يمثل هذا المثال، قل ضعيف عاد بقرملة، ضعيف عاد بقرملة، كيف نعرف نحن هذه الجملة؟ ضعيف مبتدا، بعض ما كذا ضعيف مبتدا، وهذا بنا الآن نقول الآن نبين أن بعضهم أعرب هكذا، قال عاد مبتدا، هو جعله مبتدا، عاد مبتدا، عفوا ضعيف جعله مبتدا، عاد بقرملة يكون الخبر، يقول هو لا كما تفضلتم سمع جناب الشيخ تفضل، لا نقول عاد ليس هو المبتدا بل صفة المبتدا المحذوف، إن رجل عاد فيكون من هذا القبيل نحن الآن بصدد بيانه، هو أن تكون النكرة موصوفة بصفة مذكورة ملفوظة موصوف لفظا وضعيف الصفة لفظا، الموصوف محذوف، نقول المبتدا حقيقة هو المحذوف وضعيف ماذا يكون صفة، إلا أنه هنا الصفة قامت مقام الموصوف. بلي رجلنا لو قصدنا من العابد حسب القصيد، بلي إذا نقول رجل عبد مؤمن مثلا، رجل كم صفة يعني ذكرنا، مو هو المؤمن صفة للعبد، لا بالنسبة للشيخ نلاحظ ضعيف صفة لرجل يقينا صفة لرجل، لكن في لعبد مؤمن قصدنا مثل ما نقول خطيب جاء الخطيب راح الخطيب، بعد نصد به ذات الخطيب كان معنا. زين هذا القسم الأول، يعني القسم الأول يعني النكر الموصوبة بصفة ملفوظة ها أين في أي جملة عاد بقرملة هو الخبر جملة فعلية، لا رجل ضعيف عاد بقرملة، ضعيف يعني رجل ضعيف عاد بقرملة، هذا عاد بقرملة يكون هو الخبر. صفة مقدرة كيف أن يكون نكرة موصولة بصفة مقدرة؟ قد أمثلتها كثيرة، منها مثلا يمثلون هذا المثال السمن منوان بدرهم. هذا الأخبار ما يحتاج كتاب لأنه واضح. الثمن مبتدا أول يعربونه هكذا، مبتدا أول، منوان مبتدا ثمن هو محل الشاهد، منوان محل الشاهد، هذه نكرة لقد جعلناه مبتدا ثاني، بدرهم خبر المبتدا الثاني، والجملة منوان بدرهمين، الجملة منوان بدرهمين الجملة الاسمية خبر المبتدا الأول، محل الشاهد أين؟ منوان نكرة جعلت مبتدا، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد. نقول هذه نكرة موصوفة، أي نكرة؟ نقول صفة مقدرة تقديرها الثمن منوان منه، منه من هذا الجار المجرور، هذا المقدر هو الصفة. لذا يقولون لو قلنا الثمن المنوان منه بدرهم، المنوان بدرهم، جينا بالألف باللام، منه يكون حال الجار المجرور بعد المعرفة حال، طبعا مو محل شاهدها، ما شاهدنا منوان لأنه نكرة جعلنا منه الجار المجرور، جعلناه ماذا؟ صفة لمنوان، فتكون صفة تكون نكرة موصوفة بصفة مقدرة جاءت الابتداء بها. واضح؟ لا ذاك شيء خشي آخر، يعني منه المنوان مو المنوان مو معرفة، منه لا يكون صفة له، لا يصح هل يكون صفة، لأن جاء المجهول بعد المعرفة حال وبعد النكرة صفة، مثل الجملة ما نقول الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، كذلك شبه الجملة. المثال الثاني يمثل بهذا المثال، شر أهل ذناب، شر نكرة مبتدا، أهل ذناب الجملة الفعلية خبر نكرة، كيف جاءت الابتداء بها؟ نقول موصوفة بصفة مقدرة، إن شر عظيم، أو نقول شر أي شيء، شر أي شيء أو شر عظيم، فنكرة موصوفة بصفة مقدرة. لا التنوين يدل عنه على أنه نكرة، يدل على شنو؟ يدل على من؟ التعظيم. خب رجلون كيف ما فعل التعظيم؟ بقراءة، لأنه ولو مجرد النكرة مجرد التنوين، رجلون تنوين في. لا أقول يعني إذا كان مجرد التنوين خب رجلون كان منون. يعني شرون مو كل شر، شر جزئي حتما، يعني احنا قليل من ما نقول اهل ذناب هو الشر، ها قليل غنى خارجية يعني حالية نقصد، يعني مو لفظية. زين هذا صفة مقدرة. الصفة المعنوية، الكلمة ذات الكلمة عندما نلاحظها تكون متضمنة، كتيب نفعني، كتيب يعني كتيب صغير نفعني، وكثير من الكتب الصغيرة تنفع الإنسان أكثر من الكتب الكبيرة المختصرات. يعني من يمثل هنا؟ رجيل جاءني، كان صغير على كل حال، هذه رجل صغير من كلمة رجل، يعني نفس التصغير الاسم، تصغير صيغة، هذا صيغة التصغير تتضمن معنى الصفة. طبق هذا المقدار. والذي يظهر لي أنها منحصرة في عشرة أمور، أحدها أن تكون موصوفة لفظا أو تقديرا أو معنى، وهذه العبارة بعدها. فالأول نحو وأجل مسمى عنده، أجل مسمى عنده، هذا أجل مبتدا مسمى صفة وعنده خبر. ولعبد المؤمن خير من مشرك، لام لام الابتداء، عبد المبتدا مؤمن صفة خير خبر، من مشرك جار مجرور متعلق بماذا؟ به خير. وقولك رجل صالح جاءني، رجل صالح، رجل مبتدا صالح صفة، جاءني فعل فاعل و مفعول بها منصوب، مفعول بها منصوب نزل خافض، والجملة في محل رفع خبر. ومن ذلك قولهم ضعيف عاد بقرملة، هذا يقول قرملة الشجرة يعني ضعيفة الأساس، يعني مثلا إذا شوك فيها قليل. ويقولون هذه مثل، يعني الذي يعتمد ويستعيذ بأمر ضعيف بشيء ضعيف. إذا الأصل رجل ضعيف، الأصل هذا رجل ضعيف، فالمبتدأ في الحقيقة هو المحذوف وهو موصوف، يعني نكرة موصوف، وهو موصوف يعني يقول وهي نكرة موصوفة. لكن النحوين ماذا يقولون؟ والنحوين يقولون يبتدع بالنكرة إذا كانت موصوفة أو خلتا من موصوف، يبتدع بالنكرة. يقول والصواب ما بينته، لا يبتدع بالنكرة إذا كان موصوفة، وهذا الذي تخيلوه أنه خلت من موصوف لا، في الحقيقة ليس مبتدع، المبتدع هو ذلك المحذوف. وليست كل صفة. بعدين هنا جواب عن سؤال مقدر، أو هو يطرح سؤال، كل صفة هي تحصل بها الفائدة؟ كل صفة؟ يقول ليست كل صفة تحصل بها الفائدة، وليست كل صفة تحصل الفائدة تحصل الفائدة فائدته. كيف؟ يقول فلو قلت رجل من الناس جاءني لم يجوز هذا، يعني لا يجوز الابتداء به. صحيح نكرة موصوفة، رجل المبتدا نكرة موصوفة، من الناس صفة، ولكن حصلت فيها الفائدة رجل من الناس جاءني. هذا المخاطب ما يفهم، يعني ما تحصل له فائدة مع أنه موصوف نكرة موصوفة. فإذا ليس كل صفة هي تحصل الفائدة. زين، والثاني نحو قول الثاني ما هو؟ نكرة موصوفة صفة مقدرة تقديرا. الثاني قولهم نحو قولهم السمن منوان بدرهم، أي منوان منه، يعني الصفة هي كلمة منه، جار الجار مجرور هو الصفة محذوفة مقدرة. وقولهم هذا معطف على نحو قولهم شر أهل أذانات. وبعد ومثال آخر، وقدر أحلك ذا المجازي. ذا المجازي يقولون سوق بمنى، كان مشهور فسوق سوق أكاب. هذا قدر مبتدأ نكرة، لا يجوز ابتداء بالنكرة، يقول نكرة موصوف بصفة مقدرة، بصفة مقدرة، يعني كما يقدر قدر لا غالبة لا يغالب. أحلى كذا المجاز هو الخبر، هذه الجملة الفعلية خبر. إذا المعنى معنى المثال شر أهل أذانات، وفي الشعر ما هو المعنى والتقدير؟ إذا المعنى يعني التقدير، إذا المعنى شر أي شر، يعني أو قل شر عظيم. هذا الشر أي شر؟ يقول هذه أي عليك خمسة أقسام. أي عندنا أي شرطية، موصولة، استفهامية، وصلية، وكمالية. هذا أي كمالية؟ هذا أي كمالية؟ شر أي شر؟ نعم لا ما استفهم. شر أي شر؟ هذا هنا تعجب، نوع تعجب، تعظيم، تفخيم. مثلا يمثلون للكمالية هذا المثال، يقولون جاءني رجل، أي رجل، يعني رجل كامل بصفات، في صفات الرجولية. طبعا نقصد الكمال مو كمال الأخلاقها، يعني سواء كان في الدرجات أو في الدركات. مثلا أجلكم الله نقول مرت بفاسق، أي فاسق، أجل الله الحاضرين، مرت بفاسق يعني متكامل بدرجات. ماذا أجلكم الفيس؟ فإذا في الدرجات وفي الكمال، يعني نقصد هنا النحو، الكمال النحو يعني. وقدر لا يغالب، يعني هذا في البيت قدر أحلك ذا المجال، يعني قدر لا يغالب لا يغالب. والثالث يعني أنك الموصوف بصفة معنوية، نحو رجيل جاءني، لأنه في معنى رجل، في معنى في هذا المعنى رجل صغير. وقولهم بعد لاحظوا مثال آخر مثل جدا ممتاز، وقولهم ما أحسن زيد، هذا صيغة التعجب. كيف التعجب؟ ما تعجبية، ما يسمونه ما تعجبية مبتدا، ما تعجبية مبتدا. هسه اسم موصول أو اسم استفهام أو نكرة موصوفة، اختلاف في هذه الجملة أربعة أوجه من الإعراب. ولكن على جميع الأوجه ما مبتدا، جميع الأوجه والصور ما مبتدا. لا لا يكون نكرة، من أوجهها نكرة، قد تكون معرفة اسم موصول. لا اسم موصول، اسم موصول بمعنى الذي، ما يصبح شاهد أنه يعني. أنا ما أتكلم عن محل الشاهد، أقول كلن، قلت كلن في هذه الجملة أربعة أوجه من الإعراب. محل الشاهد يعني أي وجه يكون محل شاهد إذا قلنا نكرة موصوفة، نكرة موصوفة بماذا؟ لا بصفة مذكورة، بصفة معنوية. يعني ما تكون اسم موصول، نكرة موصول يعني شيء عظيم، يعني ما بمعنى شيء عظيم أحسن زيدا. اسم شيء بمعنى شيء، نكرة موصوفة. إذا لي نكرة موصوفة، اسم نكرة موصوفة، اسم نكرة موصوفة. قلت أوجه أربعة. لا أخوان، لا يكتبون هذه العبارة، قالك ما أخذها من كتب أخرى ممتازة. قال الشيخ بهاء الدين العاملي في الصمدية، يعني في كتاب الصمدية، أظن في كتاب الصمدية، قال الشيخ بهاء الدين العاملي: ما مبتدأ اتفاقا، باتفاق النحاة، ما مبتدأ اتفاقا، وهل هي بمعنى شيء؟ وما بعدها خبر، هي بمعنى شيء يعني شيء عظيم، وهل هي بمعنى شيء؟ وما بعدها خبر أو موصولة، وما بعدها صلة، يعني الفعل ما بعدها صلة، أو موصولة وما بعدها صلة، والخبر محذوف خلاف. الشيخ الباهي هكذا يأتي بعبارة جدا مختصرة لكن ممتاز، يعني خلافون، هذا خلافون، وهل هي، وهل بمعنى كذا وكذا، خلاف بين النحاة. لكن اتفاق بماذا؟ أنها مبتدا، ما مبتدا، واضح. لذا يقول وقول ما أحسن زيدا، لأنه في معنى شيء عظيم حسن زيدا. وليس في هذين النوعين صفة مقدرة، البعض يقول صفة مقدرة، هو يقول ليس في هذا. أي نوعين؟ نوعين معنى مثال، ما عندنا نوعين. لاحظ أخواني الإشكال، واحد يشكل، بعض يشكل على المصنف، احنا ما عندنا، نحن ما عندنا نوعان، وعندنا إنما عندنا مثالان لنوع واحد. ما هو الجواب على هذا المصنف؟ يعني ابن هشام الواقع يعني بعض كلماته فيه دقها، يقول لأن كل مثال نوع خاص، يرجع إلى نوع خاص من أنواع الكلام، كل مثال يرجع إلى نوع خاص من أنواع الكلام. المثال الأول يرجع إلى باب التصغير، رجيلون يعود على باب، إلى باب التصغير، وباب التصغير هو باب لوحده يبحث عن كيف يصغر الجسم، الاسم، وما هي قواعد التصغير، يرجع إلى هذا الباب. والمثال الثاني وهو ما أحسن زيدا، يرجع إلى باب التعجب، يرجع إلى باب التعجب وصيغة التعجب. بحث عندنا صيغة التعجب، صيغة التعجب، صيغة التعجب، ما أفعله أفعل به. فإذا ما أفعله هذا يرجع إلى باب التعجب، ورجيلون يرجع إلى باب التصغير. إذا قال وليس في هذين النوعين صفة، وليس في هذين النوعين صفة مقدرة، فيكون عندكم فيكونان، ها إذا لقوا عندهم فيكونان خطأ فيكون لا نسخة عندي فيكونان خطأ، يعني أنا عندي فيكون هو المبتدأ خطأ، يعني فيكونان خطأ، فيكون إنه كنت تحدث ينصب بأن مقدرة بفاء السببية بعد النفي. نعم بحث النون سيكون إيه سيكون التثنية سيكون من القسم الثاني، يعني ليس في هذين النوعين صفة مقدرة فيكون من القسم الثاني، بل لا ليس من فيكون من القسم الثالث. إذن هذا الأمر الأول، كل ما بحثناه هذا في الأمر الأول من المسوقات الابتداء بالنكرة. الأمر الثاني من المسوقات أن تكون النكرة عاملة فيما بعدها بأنواع العمل، تكون رافعة أو تكون ناصبة أو تكون جارة، المهم أن تكون ماذا؟ عاملة، تعمل رفعا على الفاعلية مثلا. أنا قلت مثلا ها، لكن قد يكون مرفوع بعدها على أنه نائب فاعل، تعمل رفعا أو تعمل نصبا ولو تقديرا. هذا قد لاحظوا أخوان ولو تقديرا، يعني ماذا أقول لو ولو تقديرا؟ لأن ما بعدها قد يكون مجرور بحرف جار، لكن هذا المجرور يكون محلا منصوب، يعني مفعول به. أو تعمل الجر بالإضافة، فإذا كانت عاملة تكون ماذا؟ تكون يعني مسوغة في الحقيقة، مسوغة للابتداء، يجوز الابتداء بها نقها لأنه واضح هذا، لا نأخر أنفسنا فيه كثير. الثاني يعني الأمر الثاني أن تكون عاملة، أن تكون النكرة المبتدأ بها تكون عاملة، عاملة الخبر تكون، أن تكون عاملة إما رفعا نحو قائم الزيداني عند من أجازه، هذا في خلاف. لو كان مثل بهذا المثال أقائم الزيداني لما كان فيه كلام، أقائم الزيداني لأنه كلام، أن الوصف يعمل فيما بعده يرفع ما بعده متى إذا كان معتمدا على نفي أو استفهام خلاف، هل أن عملهم مشروط بهذا الشرط أن يكون معتمدا على نفي أو استفهام أو لا ليس بمشروط. ثم أن نقول مشروط إذا كان يعمل رفع مشروط أو مطلقا مشروط، تجوزواني لأن هذا اسم الفاعل يرفع نصبا، يرفع يعني يعمل رفعا، يعمل نصبا، يعمل جرا. هذا النحات عندما يقولون أنه يعمل بشرط أن يعتمد على نفي أو استفهام الذي يسمونه المبتدأ الوصفي في مقابل المبتدأ الاسمي، هذا الاعتماد مشروط بماذا؟ بمشروط إذا عمل رفعا، ومعنى ذلك إذا عمل نصبا أو جرا لا يحتاج الاعتماد، أو مطلقا لا بد أن يعتمد، أو مطلقا لا يحتاج الاعتماد مطلقا. المصنف يقول بعض من النحاة يقولون هذا اسم الفاعل يعمل مطلقا رفعا او نصبا او غيرك مطلقا من دون اعتماد، لذا هذا المثال صالح، مثال يكون مثالا عند من اجاز هم الاقفش والكوفيون، الاقفش من البصريين والكوفيون كلهم. سأشوف بعض قطر الندى يقول مثلا، يقول إذا قال فلان شخص والكوفيون معنى ذلك أن هذا الشخص الذي يذكره ليس من الكوفيين، إذا قال مثلا فلان والبصري والبصريون، يعني الذي ذكره ليس من البصريين وإنما هو من الكوفيين. هذه المسألة عند الأخفش من البصريين والكوفيون أنه اسم الفعل يعمل من دون أن يعتمد على نفي أو فصالح، أن يكون ماذا مثالا، مجرد العمل هو المسوق، مسوق للابتداء بالنفي. يأخذ حكم الفعل لكن مطلقا يأخذ حكم الفعل، أو قالوا بشرطين بمعنى الحالة أو استقبال والاعتماد على أمر من أمور خمسة، منها النفي والاستفهام. لذا يقول والثاني أن تكون عاملة إما رفعا نحو قائم الزيداني. كيف نعرب هذا المثال؟ نقول قائم مبتدا مرفوع والزيدان فاعل سد مسدل الخبر. المهم أن قائم مبتدا جعلناه، يعني أو لا لا، في هذا المثال لا، في هذا المثال لا، لا حتى ولو مو هذا. إذا أعربناه خبر مقدم ومبتدا مؤخر لابد من التطابق، مطابقة بين المبتدأ وال، وهنا منتفن التطابق. إذن وجه واحد حتى عند من يجوز أنه عدم الاعتماد، وعند من يجوز، لأن قائم مفرد والزيدان ماذا متثنية. من أجاز العمل من دون اعتماد يكون مبتدا قائم مبتدا. ها إذا أصلا غلط، هي أصلا غلط عند من لم يجيز غلط، وعند من يجيز قائم مبتدا والزيدان فعل سد مسد خبر. لا يكون، لا يجوز أن نقول خبر مقدم ومبتدا مؤخر لأنه عدم المطابقة. أو نصبا يمثل مثالا نحو أمر بمعروف صدقة، يعني عند أمر مبتدا وصدقة خبر، بمعروفين جار مجرور متعلق بأمر، يعني هذا معروفين لفظا مجرور بالباء محلا منصوب. وأفضل منك جاءني، أفضل مبتدا جاءني هو الخبر، ومنك جار مجرور، جار مجرور يتعلق بأفضل، والكاف الكاف له محلان إخواني، محل قريب بمن ومحل بعيد هو النص على أنه مفعول به. إخواني لاحظوا هذا المثال في الحقيقة أفضل منك جاءني بناء على ما ذكره في الأمر الأول، هذا مثل ضعيف على بقرملة. أفضل ليس هو مبتدا وإنما وصف لمبتدا، يعني رجل أفضل منك، هذا يعود على الأمر الأول. واضح لو لا؟ لأنه أفضل هو وصف، يعني رجل أفضل منك. يمكن أن نقول أن المبتدا في الحقيقة ليس أفضل وإنما المبتدا هو محذوف رجل. فإذا يكون المبتدا موصوف بصفة مذكورة، يعني المبتدا موصوف بصفة مذكورة، إلا أن المبتدا محذوف والصفة قامت مقام المبتدا. بل يقول إذا الظرف، يعني مراد من الظرف هنا الجار المجرور، لأن عند النحاة قد يقولون قد يقال يعني عندهم ظرف يقصدون من الظرف يعني الظرف الحقيقي حقيقة ظرف أو الجار والمجرور، هنا يعني الجار المجرور في المثال. إذا الظرف منصوب المحل بالمصدر والوصف شيخنا سيدنا متأذين فضل خذوا راحتكم بعدين، شوف كانوا متأذيت يعني، على أي حال مو من جهة مو مشكلة. إذا الظرف منصوب المحل بالمصدر والوصف، بالنسبة للمثال الأول بالمصدر لأن أمر مصدر، والوصف بالنسبة للمثال الثاني أفضل وصف، اسم تفضيل، اسم تفضيل وصف يعني اسم مشتق، المراد بالوصف يعني المشتق. قد يقال وصف ويراد به النعت، وقد يقال وصف ويراد به ماذا الاسم المشتق، هنا المراد عن الاسم المشتق. سبب التسمية لأنه أن يأمل من شأنه أن يقع وصفا أو جلدا، يعني تكون عامل إما رفعا أو نصبا أو جلد معطوف، جلد معطوف على رفعا، نحو غلام امرأة جاءني، غلام مبتدا جاءني خبر، يقول جاز الابتداء به لأنه أضيف إلى امرأة وجلد امرأة، يعني عمل الجلد. وخمس صلوات كتبهن الله، كتبهن الله. الشاهد ماذا؟ خمس مبتدا ومضاف، صلوات مضاف إليه مجرور، فإن عمل الجار كتبهن الله، هذه الجملة ماذا تكون؟ خبر. بعد ذلك يشير إلى نكتة، وهي أنه عندما نقول الجار بالإضافة، هذا مطلق الإضافة حتى إذا كان إذا مضاف إلى معرفة، لا، يقول المضاف إلى المعرفة هذا يكون معرفة، يصبح معرفة بعد مو نكرة. نعم إذا كان مضافا إلى معرفة ولا يصبح معرفة بسبب الإضافة، يعني لا يصير معرفة بسبب الإضافة، وذلك في الأسماء المتوغلة في الإبهام مثل وغير. يعني مثل وغير هذه متوغلة في الإبهام، يعني مبهمة نكرة، حتى إذا أضيفت إلى معرفة لا تخرج عن ماذا؟ عن التنكير، إلا في بعض الصور. خل أبين هذا العبارة ثم إشارة بسيطة إلى بعض الصور ولو صورة واحدة أذكر. يقول صورة واحدة، وشرط هذه، يعني هذه القسم الإضافة، يعني العمل عمل الجار بالإضافة، وشرط هذه يعني هذه النكرة التي تعمل جلدا بالإضافة، هذه يرجع الإشارة المشار إليه ماذا؟ يعني النكرة العاملة جلدا بالإضافة. وشرط هذه أن يكون المضاف إليه نكرة كما مثلنا، كما هو مثل خمس صلواتين ولا ممرأتين، نكرة أو معرفتين، لكن والمضاف يعني وهو حالي والحال أن هكذا المضاف مما لا يتعرف بالإضافة، نحو مثلك لا يبخل. مثلك هذا المثلك من هو؟ هذا المثلك مثلك زيد عام باي خالد محمد علي حسن حسين، من هذا مثلك؟ نكر باقي على تنكيره، إذن ما تحذف بالإضافة، هذا نقول نكر مسوى لأنه مثل متوقف في الأدهام أضيف إلى الضمير، مع أن الضمير أعلى في المعارف، الضمير أعلى في المعارف، لكن ما كسب تعريفا بإضافته إلى الضمير، بقي ماذا؟ نكرة. وغيرك لا يجوز، غيرك هذا الغير، غيرك من هو هذا؟ ما كسب تعريفا بالإضافة لأنه متوقف في الإدهام ولا يجوز يكون خبر. وأما ما عدا ذلك، يعني إذا كان مضاف إلى معرفة مو إلى نكرة، إلى معرفة أولا وليس من الألفاظ التي لا تكسب تعريفان، فإن المضاف إليه فهو معرفة، فيه معرفة لا نكرة، خارج عن الموضوع هذا، معرفة لا نكرة. لاحظ أخواني بالنسبة إلى هذا احنا قلنا المتوغل في الباب ما تكسب تعريفان، في صورة تكسب تعريفان. بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه غير المغضوب، ما هو دورها في الإعراب أكثر هذه؟ لا، شنو استثناء؟ لا استثناء كنت تكون بمعنى إلا، حتى تكون استثناء هنا ليست بمعنى إلا، أصلا غير هي موضوعة ليست موضوعة للاستثناء، في أصل الوضع موضوعة تكون صفة، لكن إذا صح وضعها موضع إلا تكون ماذا؟ تكون استثناء. كمان بالعكس، إلا في أصل الوضع موضوعة لماذا؟ الاستثناء. متى تكون صفة؟ إذا صح وضعها موضع ماذا؟ غير. فإذا غير صفة هنا، مثل صراطه الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى آخر الآية. الآن هذه غير مجرورة، غير مجرورة، غير مجرور. لماذا مجرور؟ غير لماذا مجرور؟ ما هو السبب؟ إذا تراجع كتب المعربين يقولون صفة من الذين، لا صراط الذين، أنا صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغير صفة للذين. أحسنت، يعني ممكن هالشكل تكون صفة. إذن صراط الذين، الذين منهم غير المغضوب عليهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، المنعم عليهم منهم غير المغضوب، فيكون صفة لي الذين. زين إخواني، نحن قرأنا في النحو أن الموصوف والصفة لا بد من التطابق بينهما في التعريف والتنكير. الذين موصول معرفة أم لا؟ غير، بناء على ما ذكرنا الآن متوغلة في الإذهان، فكيف تكون صفة؟ لذا بعضهم اضطر أن يقول بدل، غير بدل من الذين. لماذا قال بدل؟ حتى لا يقع في محذور، والمحذور عدم التطابق بين الموصوف والصفة. ولكن نحن نقول لا حاجة أن نقول بدل، لأنه إذا قلنا بدل بعد ما تتحمل معنى الصفة. نعم بلي، نعرف أن نزيل هذا المحذور، نزيل المحذور. جعل بدل فيه وجه، مثلا في وجه إعرابي، يعني حتى يعني منصب مثلا، بحيث أنه صراط الذين أنعمت عليهم، فلكن ما في مدح، مدح ما في، فقط مجرد بدل. لكن احنا بدنا نزيل هذا الان. اغلب اول وجه يذكرون المعربين يقولون هذه صفه ويزال. كيف يزال؟ يزال ماذا كان يجعلون استثناء. لاحظ اخواني، انا اشير الى هذا، يقولون متى وقعت غير بين اسمين متضادين، بين اسمين متضادين. احسنتم، متضادين ام لا؟ المنعم عليهم غير المغضوب عليهم، متضادين. واضيفت تكتسب تعريفا، تكتسب تصير معرفه. هذا توجيه، توجيه اخر فقط اذكر، لان هذا موجود عند النحاة يذكرونه. لا، بعد شيء آخر، بعد شيء غير هذه، غير التقابل. يقولون الذين فيه نوع من الإبهام، مثل ما نذكر المعارف، شو يقولون؟ يقولون الموصولات وأسماء الإشارة من المعارف المبهمة، في نوع من الإبهام، وهذا وجه وجيه لعله إبهام من جهة، وفيه تخصيص من جهة، صح؟ غير فيها إبهام من جهة وفيها تخصيص، لأنه صحيح نقول إحنا ما تخرج عن الإبهام، لكن يكون فيها تخصيص لوظيفة المعرفة. فيها إبهام من جهة وفيها تخصيص من جهة، فصارت هذا الذي فيه إبهام وتخصيص، وهذا فيه إبهام وتخصيص، فصار بينهما ماذا؟ تطابق. فيمكن أن نجعل ماذا صفة؟ إصدار وجه العلقاء. قد تكفي يعني، ها؟ بلي. ذكر الوجهين أخواني. يمكن مراجعة هذين في كتاب إملاء ما من به الرحمن لأبي البقاء العكبر البغدادي. أبو البقاء، أبو البقاء. لأن في إبهام تخصيص طابقه شيخنا، خليك عنها السهل بعدين يا حجاج. الثالث امتحان اليوم بس الخط عن المهم عندنا امتحان بعد الساعه عندكم امتحان زين طبعا هو الثالث يجيب الكلام كلام يجيب الكلام الى مقدار صفحه من الحديث والله على محمد عليه الصلاة